هو ليس بمحرم، لكن الأفضل أن لا ينتقل من مكان اعتكافه إلا للصلاة ونحوها. وأما أن يتجول، والحرم واسع الأطراف. نعم. امرأة كانت تصلي مع الإمام في الحرم، فهرب طفلها فخرجت ثم أتمت الصلاة وحدها، ما حكم هذا العمل؟ لا تصح الصلاة. خروجها لأثر ولدها حتى أدركته يكون قد أبطل صلاتها. نعم. يقول: أزواج بناتي من الزوجة الأولى، هل تحتجب منهم الزوجة الثانية؟ نعم، زوجة البنت ليس محرما لضرتها لزوجة زوجها الثانية. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يؤدي عمرة عن والده الميت؟ هذا السؤال يتكرر باستمرار في الجلسة الواحدة. هو غير أي لا، ليست باطلة، لكن الأفضل لمن أتى معتمرا أن يستمر في العبادة في الحرم ولا يخرج، فإن خرج وأتى بعمرة لا يقال باطلة، لكن ليست كالعمرة التي يؤديها الإنسان من سفر. النبي قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: الأجر على قدر المشقة، أو أجرك على قدر مشقتك. وما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون إذا قدموا إلى مكة معتمرين يخرجون ليعتمروا مرة ومرة، لكن فعل عائشة بإذن النبي لها صلى الله عليه وسلم بأن تعتمر بعد الحج وقد كانت في حكم القارنة يجعل الأمر غير محرم. نعم. إذا أقيمت صلاة الفريضة ولم نصلي تحية المسجد، هل تجزي الفريضة عنها أم نصليها بعد الفريضة؟ وإذا كانت بعد صلاة العصر وقت نهي، هل نصليها؟ تحية المسجد إنما هي مختصة بالدخول إليه، فإذا دخل المسجد والصلاة أقيمت صدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى. هي من أجل أن لا يجلس في المسجد دون أن يكون أدى صلاة قبل هذا الجلوس، فكيفما تحقق أداء صلاة قبل الجلوس أجزى. صلى راتبة، صلى ركعتي طواف، صلى فريضة، يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى. نعم. يقول: في السعي بين الصفا والمروة، هل نبدأ من أماكن العربات، وهل نقابل جهة الكعبة وندعو في الصفا والمروة أو في آخر شوط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد أن طاف بالبيت خرج إلى الصفا من جهة باب الصفا، ثم صعد الصفا فاستقبل الكعبة. لما رأى البيت استقبل الكعبة وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أتم الآية، ودعا وكبر، قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وكرر ذلك. ثم نزل من الصفا متجها إلى المروة وهو مشتغل بالذكر بالتكبير والتهليل والدعاء. فلما وصل المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، ثم عاد، ولما صعد على الصفا ثانية فعل كما فعل الأولى. فهو يفعل ذلك كلما صعد على الصفا وكلما صعد على المروة. نعم. يقول: سرقت من راعي أغنام واحدة، والآن تبت إلى الله وأديت الحج وأنا موظف، فما الحكم؟ إن كنت تعرف صاحب هذا الغنم فلا تبرأ ذمتك إلا إعطائه ثمن ما سرقته. وإن كنت لا تعرف وتعذر عليك ذلك بعد الاجتهاد فتقدر الثمن الذي يغلب على ظنك أنه لا يقل عنه وتتصدق به وتكثر من التوبة والاستغفار، تتصدق به عن صاحب المال وتدعو له، عسى الله أن يتجاوز. نعم. هل يجوز قص الشعر وتقليم الأظافر قبل الاغتسال من الجنابة؟ لا بأس بذلك. وغسل السائل ما جاء في أثر أن كل تحت كل شعرة جنابة، لعله يقصد هذا إن كان مر عليه، فلا بأس أن يقلم أظافره أو يقص ما يريد قصه من الشعر قبل الاغتسال. نعم. ذكرت لي قطعة أرض للبيع وأنا أعرف تلك القطعة وصاحبها، هل يلزمني عند الشراء إعطاء السعي الوسيط حق مبلغ معين، وهل السعي حق شرعي وما ضوابطه؟ ضوابطه إن اختلفتم عند المحكمة. يقول ما حكم تناول وجبة الغداء أو العشاء بنظام البوفيه المفتوح، أي أدفع 40 ريالا وأتناول ما أريد من الأصناف وأشرب ما أريد؟ إذا كان صاحب المحل راضيا بهذا وسار عليه فلا حرج في ذلك. نعم. ما حكم من بنى مسجدا بمال حرام وهل تجوز الصلاة فيه؟ الصلاة في المسجد جائزة، واكتساب المال من غير حله حسابه عند الله جل وعلا. نعم. لأن كل إنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أمور أربعة: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. إن نجح في الإجابة فاز، فنسأل الله أن يرزقنا الفوز. نعم. مات لجاري ولد فدعاني على عجل فأجبته وشاهدت الميت وقبلته وأنا على جنابه، هل علي شيء؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول قمت بتحميل برنامج للقرآن الكريم على هاتف الجوال، فهل في دخولي بهذا الهاتف دورات المياه شيء؟ إن شاء الله لا حرج عليك بذلك إن شاء الله. نعم. يقول أديت فريضة الحج أنا وزوجتي وأولادي، يبلغ الولد من العمر 4 سنوات والبنت 2 سنين، وقبل طواف الإفاضة قبلت زوجتي، هل علي شيء وهل عليها شيء؟ إن لم يحصل شيء بسبب هذا التقبيل فإن شاء الله لا شيء عليك. نعم. يقول كتب لي أبي مبلغا من المال ووصى لي من بيته، فهل تجوز هذه الوصية ولي إخوة وأخوات؟ إن رضوا بذلك وأحلوا أباك فلا بأس، وإن لم يرضوا فاحرص على أن تجعلها ميراثا، فإنها لا تحل الوصية للوارث إلا برضاء الورثة. نعم. دخلت المسجد دون أن أطوف فما حكم ذلك؟ هو غير واجب، من طاف فهو أفضل ومن لم يطف لا شيء عليه. نعم. يقول إذا ساعد شخص من يغسل الميت في حمل الميت ووضعه في الكفن ولا يساعده سوى في الحمل، فهل عليه الاغتسال كما على المغسل أم عليه الوضوء فقط؟ الصحيح أنه لا يجب عليه لا وضوء ولا اغتسال، كما أن الصحيح عدم وجوب الاغتسال على من غسل الميت. نعم. ما حكم من ترك السائق هو المسؤول عن الأسرة والزوجة والأولاد والبنات؟ نسأل الله أن يهدي المسلمين لتعظيم حرمات الله وصيانة نسائهم وبناتهم. نعم. يقول: هل المزارات التي يذهب إليها المعتمرون شرعية جائزة؟ المزارات في مكة والمدينة. ليس في مكة مزارات إلا ما كانت في أوقات عبادة كالذهاب إلى منى في اليوم الثامن والذهاب إلى عرفات في التاسع والرجوع إلى مزدلفة ليلة عشرة والعودة إلى منى، هذه مناسك. وأما ما سوى ذلك فلا يحل أن يتقصد الناس أماكن ليتقربوا إلى الله بالذهاب إليها إلا الذهاب إلى هذه الكعبة، ومن يفعل شيئا من ذلك فهو آثم. نعم. لدي متجر في السوق وعتبته مرتفعة فصنعت له درجات، ولكن هذه الدرجات أخذت مسافة قليلة حوالي نصف متر من الطريق العام، فهل علي إثم؟ ما شاء الله. الطريق لا يملك ولا يحل لأحد أن يضيقه على المسلمين ولا أن يضع فيه شيئا يضر بهم. نعم. هل يجوز استعمال الصبغة السوداء للرجل أو المرأة من أجل التزين؟ لا يجوز ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: غيروا هذا وجنبوه السواد. نعم. رجل توضأ واغتسل وأحرم عند الميقات، وعندما وصل مكة جاء للحرم طاف دون أن يتوضأ، وبعد أن أكمل الطواف شك في وضوئه ولكنه لم يتحقق من انتقاضه فأعاد الوضوء وصلى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة، هل عمرته صحيحة؟ ما دام أنه قد تطهر عند الإحرام ولا يذكر أنه انتقض وضوءه فالأصل بقاء الطهارة، فعمله إن شاء الله صحيح. نعم. سائق تاكسي أجرة، الركاب يطلبون أحيانا تشغيل شريط للغناء فيوافقهم، هل كسبه حلال؟ من أعان على ارتكاب محرم فهو شريك لمن يرتكب ذلك المحرم. نعم. يقول: من ابتلي بالعادة السرية ويسعى جاهدا للتخلص منها، ما هو العلاج؟ يحتاج إلى عزيمة، إلى إرادة قوية. هذه العادة قبيحة محرمة بنص القرآن الكريم في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويجب عليه أن يحذر ارتكابها وأن يتوب إلى الله جل وعلا. نعم. يقول: أيهما أفضل في العقيقة، أن توزع على الفقراء والمساكين أم تطبخ وتقدم للأقارب والجيران؟ لا شك أن الأعمال التي أصلها قربة أنها كلما توجهت للفقراء المحتاجين كان الثواب أعظم، ويحسن بالعقيقة أن يأكل أهل البيت ومن حولهم، أي من يخلطهم في البيت ثلثا، ويهدوا للجيران ثلثا، ويتصدق على الفقراء بالثلث. نعم. أخت زوجتي سوف تتزوج قريبا وسيكون في العرس غناء، فهل أمنعها من الذهاب بسبب الغناء؟ إذا كان الغناء خاصا بالنساء لا يزاد على ضرب الدف والغناء الذي لا يكون فيه فحش فلا تمنعها فإن ذلك مباح. نعم. يقول: الذهاب إلى المسجد فيه أجر والرجوع منه كذلك، فإذا لم يعد الإنسان إلى بيته لظرف ما فهل يكتب له أجر الرجوع؟ إن شاء الله. من ذهب إلى المسجد وخرج منه لأي حاجة فهو بحول الله محفوظة الخطأ، كلما رفع قدما حط عنه بها رفع له بها درجة، وكلما وضع أخرى حط عنه بها خطيئة ولو طال الطريق. نعم. حضرت من سفر ودخلت المسجد لصلاة المغرب، فإذا الصلاة قام جماعة لصلاة العشاء، فصليت مع الجماعة العشاء ثم صليت المغرب منفردا، هل فعلي صحيح؟ أعد صلاة العشاء لأنها لا تصح إلا بعد المغرب. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لتفريج الكروب؟ من أوضح ما يكون صلاة الاستخارة أو صلاة الحاجة، فالكرب والحاجة والهموم كلها تدخل فيما يتعلق بالحاجة. نعم. يقول: أنا شاب أحاول جمع المهر لزواجي وحال عليه الحول دون أن أخرج الزكاة، لكني أصرف من غيره على أمي وأخواتي بما أستطيع، فهل يجوز عدم إخراج الزكاة منه؟ وهل ما أصرفه على أهلي يعتبر زكاة؟ الزكاة عبادة لا تصح إلا بنية، لو أنفقت أكثر من الزكاة ولم تنوي أنها زكاة لم تجزي، ثم النفقة على من تجب عليك نفقتهم لا تكون زكاة ما دمت قادرا على الإنفاق، بل أنصحك بإخراج الزكاة فإن ذلك أحرى أن يحفظ الله به هذا المال لك ويبارك فيه. نعم. تقول السائلة: امرأة في السبعين من عمرها لا تقرأ ولا تكتب، وكانت لا تقضي الصوم عن أيام الدورة الشهرية والحمل، وهي الآن لو حسبت الأيام التي لم تصمها لوجدتها لا تقل عن 600 يوم، وهي لا تستطيع صيام هذه الأيام، فماذا عليها وهي مريضة الآن؟ هل تطعم؟ إذا كانت لا تقدر على الصيام ولا يمكن أن يتولى ذلك عنها أحد بعد موتها فلتطعم، والله غفور رحيم. أعيش مع شباب البعض منهم لا يقومون لصلاة الفجر، فما الحكم بينما يقومون الساعة 8 صباحا؟ أيقظهم واستعمل الحزم في ذلك، وإذا لم ينفع معهم فاختر لك رفقة تسكن معهم. الطفل الصغير البالغ من العمر سنة، إذا نوينا له العمرة هل نلبسه ملابس الإحرام؟ نعم، لا بد من ذلك، يعامل كما يعامل الرجل بالنسبة للإزار والرداء، ويكون له أجر في حجه. نعم. هل الحلق بالمكينة يعتبر حلقا أم تقصيرا؟ بل يعتبر حلقا، فإن التقصير لا معروف، إنما هو جز أطراف شعر أطراف الشعر، وكما هو معلوم كانت العرب تعتني بتربية الشعور رؤوسها على شكل جمام تضرب إلى الكتف أو ضفائر قرون، وكانوا يهتمون بها ولا يحبون الحلق إلا عند المصائب، فكانوا يحلقون اللمم، ولهذا لما أمر النبي بالحلق دعا للمحلقين 3 مرات فما يكون في هذه الماكينة هو نوع من الحلق، وأما التقصير فهو جز أطراف الشعر. نعم. يقول أبو زوج ابنتي، هل تصافحه زوجتي وهل هو محرم لها؟ نعم، المرأة يكون أبو زوجها وجده محارم لها. نعم. والسؤال الثاني يقول، هل أبو زوجتي تصافحه أمي أو ويكون محرما لها؟ لا علاقة له بأمك. نعم. يقول، من أراد السفر بعد صلاة الجمعة هل يصلي العصر قصرا في الحرم؟ إذا كانت إقامته في مكة إلى أن صلى الجمعة لا تزيد عن 4 أيام، وهو يريد أن يسافر حالما يصلي، فأرجو أنه لا حرج إذا صلى الجمعة وسلم أن يقوم فيؤدي صلاة العصر 2 ركعة. أما إن كان أتم 4 أيام قبل ذلك فإن قال جمهور العلماء أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يشرع له القصر. نعم. مجموعة من النساء قدمنا من سوريا عن طريق المدينة، وطلبنا من السائق الوقوف في الميقات للإحرام، ولم يقف السائق حتى وصلنا مكة، ماذا عليهن؟ إذا كنا نوينا الدخول في العمرة عند وصولنا للميقات فهذه النية كافية ولو لم يقف. نعم. ما حكم من دخل مكة وخرج منها دون أن يؤدي عمرة؟ لم يدرك أجر العمرة ولا شيء عليه، لا يجب على الإنسان أن يعتمر كلما دخل مكة. نعم. يقول، إذا أخذ الوالد شيئا من المال بدون علم الولد هل عليه شيء؟ لا شك أن مال الولد يملك الأب أن يأخذ منه ما يحتاج إليه دون أن يضر بالولد، ففي الحديث أنت ومالك لأبيك، وفي الحديث الآخر إن أولادكم من كسبكم، لكن لا يليق بالأب أن يأخذ من مال ابنه ما يضر بالولد. نعم. السؤال السابق يقول، أبو زوج ابنتي هل يعتبر محرم لزوجتي؟ لا يعتبر محرما لها، أبو زوج البنت لا علاقة له بأم البنت، وإنما علاقته بزوجة ابنه فقط. نعم. يقول، من المسؤول عن رفع علم الجهاد وقد تداعت الأمم على المسلمين في كل مكان؟ المسؤول المسلمون أن يحكموا شرع الله ويتوبوا إليه ويحلوا ما أحل الله جل وعلا ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويدينون لله دين الحق، وأن يهيئوا أنفسهم لحمل لواء الجهاد. المسلمون الآن لو قاموا بالجهاد وهم بهذه الصفة شذر مذر كانوا ضحية لأعدائهم الذين يملكون أنواع السلاح. المسلمون غافلون، نشطون في الثورات والانقلابات، نشطون في التفرق ويكيد بعضهم لبعض، غافلون عن الاستعداد، والكفار في جد متواصل، وهذه دولة اليهود نبتة حديثة فاجرة تملك من السلاح ما لا يملكه العرب مجتمعين، فأسأل الله أن يأتي بأمر من عنده تجتمع فيه كلمة المسلمين وينصرون دينه، وهو الفعال جل وعلا لما يريد. نعم. ما حكم من يأخذ مبلغا من المال ما بين 500 إلى 1000 ريال مقابل إطلاق أعيرة نارية بمناسبة الفرحة عند عقد القران؟ هذه من النفقات التي نفقات غير مخلوفة، وهي من التبذير المحرم، فإن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. المال مال الله، لا يحل لمن يملك المال أن يعبث به أو أن يفسد بالمال، فإذا فعل ارتكب ذنبا وحسابه على الله. نعم. ماذا على المرأة المحرمة لو قصرت من الخلف دون أن تقصر شعرها من الأمام، هل عليها دم؟ يجب عليها أن تقصر من الأمام والخلف. هذه امرأة كأنها جاعلة لها قصة في الجبين، فإذا قصرت منها نقصت، عليها أن تقصر من رأسها كله. نعم. تقول: ما حكم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب الأفغاني وهو قطعة واحدة وعند العينين شفاف وخرم صغير جدا؟ هو نقاب سمي أفغاني أو فارسي أو عربي، هو في الحقيقة نقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المحرمة النقاب. نعم. هل من نصيحة للذين يذبحون على القبور ويتوسلون بها ويحلفون بالإمام علي والخضر؟ لا أدري كيف اجتمع الخضر مع علي رضي الله عنه، لا شك أن الذبح على القبور ذبح لغير الله، والله يقول: صلي لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح لغير الله شرك أكبر. نعم. يقول: نويت العمرة في أحد أيام رمضان الماضي وأحرمت من منزلي أنا وأسرتي، ولم نتمكن من الذهاب إلى مكة لظروف الحجز والطيران، ماذا علينا؟ ما دام أنكم في منازلكم في بلادكم تحتاجون إلى طائرة، فأنتم لم تدخلوا في العبادة ولن تصلوا إلى ميقات، فلا حرج عليكم إن شاء الله. نعم. معتمر أثناء الطواف نسي، هل هو في السادس أو السابع، ماذا عليه؟ يبني على اليقين كالصلاة، إذا شك هل بقي شوطان أو ثلاثة يبني على أن الباقي ثلاثة، إذا شك هل بقي شوط أو لا يبني على أنه قد بقي. نعم. نحن أسرة مكونة من 4 ذكور وأنثى ونريد أن نعمل عقيقة مشتركة، كيف نفعل؟ يجزي عن كل واحد واحدة، والأفضل أن يعق عن الذكر 2 وعن الأنثى 1. عندنا بقر نشتري لها العلف ونشتري لها كل شيء، هل ندفع عنها الزكاة إذا كنا نريد أن نزكيها؟ بهيمة الأنعام إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت تعيش على المرعى أو أكثر الحول على المرعى، أما إذا كان يشترى لها العلف فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، فهي في هذه الحال لا تكون الزكاة على العدد وإنما تكون على القيمة، تقدر كم تساوي ويزكى على القيمة المقدرة. تقول السائلة: إذا كانت تصلي النافلة وهي جالسة، فهل إذا أرادت الركوع يجب عليها أن تقف وتركع ثم تجلس؟ النافلة يجوز للإنسان أن يصلي جالسا في النوافل ولو كان قويا قادرا، إلا أن أجر القادر على القيام إذا صلى جالسا على النصف من أجر القائم. أما العاجز عن القيام فإن له مثل أجر القائم. نعم. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب للجمعة، هل أصلي تحية المسجد أم أجلس لسماع الخطبة؟ بل صل ركعتين خفيفتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا دخل وهو يخطب فجلس فأمره أن يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين. نعم. إذا فاتتني ركعة مع الإمام وعند انتهاء الإمام من السلام قمت بالإتيان بالركعة، فهل أرفع يدي عند القيام؟ هي ما دام أنها ركعة واحدة فليس القيام من الركعة من الثالثة للرابعة محل رفع يدين. نعم. ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الغرب؟ الأصل في اللحوم المستوردة من بلاد كافرة نصرانية